مات، واتفقنا على أنه مات رغم أنه رفع، لم يمت، لأنه مكتوب واختفى يسوع عن أعينهم. على فكرة بعد كلمة اختفى يسوع عن أعينهم لم يذكر شيء عن المسيح على الإطلاق، وهذا هو وقت الرفع على فكرة، ده إثبات الرفع من الإنجيل. مكتوب واختفى يسوع عن أعينهم، يعني اختفى، يسوع لم يكن ساحرا، وإن كان اختفى عن أعينهم فبالأولى كان اختفى عن بيلاطس أثناء المحاكمة، أو بالأولى كان اختفى عن أعينهم أثناء التسليم له، أو اختفى عن أعينهم ساعة الصلب مثلا إن كان صلب، لكن اختفى عن أعينهم ساعة الرفع، الرفع نفسه. ليه؟ لأن لم يذكر أبدا كلمة عنه ولا خبر عنه على الإطلاق فيما بعد ما ذكر عنه أنه اختفى يسوع عن أعينه، وبهذا صلب على ما أعتقد يهوذا. ما عندي يعني دليل واضح، لكن أعتقد شبه لهم يهوذا هذا وصلب عوضا عنه.